بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعليقات يسيرة إن شاء الله تعالى على هذه الآية الكريمة التي ينادي الله جل وعلا فيها عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا. كثيرا ما يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأوامر شرعية، ويتصدر هذا الأمر أن ينادي الله جل وعلا عباده بوصف الإيمان، والسبب في ذلك لأن الإيمان هو الذي يحمل صاحبه على القيام بالواجبات ويكف صاحبه عن المحرمات. ولذلك ابن آدم ليس يعني عنده استعداد أن يقال له افعل أو لا تفعل إلا وأن يكون الإيمان إلا وأن يكون متصفا بالإيمان. ولهذا لما جاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بهذه التشريعات الربانية، أول ما عالجوا في أقوامهم عالجوا قضية الإيمان، عالجوا قضية الإيمان، لأنه بهذه القضية وبتحقيقها يكون الإنسان على استعداد لما يأمره الله تبارك وتعالى به أو لما ينهاه عنه. فلذلك منا من يحتاج إلى تحقيق إلى وتأسيس في مسألة الإيمان، ومنا من يحتاج إلى تكميل وتحقيق، والأول يحتاج إلى تأسيس. وخاصة نحن نعيش في زمان يعني من المسائل الإيمان فيها زعزعة كبيرة جدا في نفوس الناس أو نفوس الكثير من الناس. كثيرا وقديما ما كنا نسمع الخلل الواقع في هذا المجتمع في قضايا توحيد الألوهية وقبوريين ودعاة أموات من دون الله جل وعلا، ومصائب كثيرة جدا يعاني منها الناس في هذا المجتمع من صرف العبادة لغير الله تعالى والتوجه بها لأموات وأحياء. واليوم أيضا انفتحت الأمة والناس على العالم، وأصبحت هناك قضايا كثيرة جدا وزعزعة في مسائل الإيمان في باب الربوبية وباب الحكم لله جل وعلا والتسليم لله جل وعلا بالقضاء وبالتشريع، من أفكار علمانية شيوعية ملاحدة زنادقة كثير. يعني أصبحت هناك هجمة شرسة، وهناك يعني تشكيك في قضايا الإيمان ورسوخها وإذعان الناس لله جل وعلا في كل أمر من أمورهم، حتى وصل الحال بالناس إلى فصل حياة الناس عن أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا شأن لله جل وعلا في أن يأمرهم وأن يهاهم في سياسة ولا اجتماع ولا اقتصاد ولا غير ذلك. فالمصائب عظيمة بالنسبة للناس، فالإنسان يجد نفسه محتاجا إلى مراجعة قضايا الإيمان والإدعاء لله تبارك وتعالى حتى يسلم له دينه، وحتى يكون الإنسان على استعداد تام وقبول لما يأمره الله تعالى به أو ينهاه الله جل وعلا عنه. من ضمن ما يأمرنا الله جل وعلا به في كتابه الكريم هذا، وجاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح يعني من معلوم بالدين بالضرورة ما يكلف به العبد المسلم في مثل أيام قليلة مقبل علينا بصيام شهر رمضان. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في دائرة الإسلام وفي دائرة المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعداد نفوسهم لاستقبال رمضان ليس سواء، حتى من الذين يصلون ويصومون داخل عليه رمضان النفوس ليس سواء. فتجد كثيرا من الناس بحمد الله جل وعلا وتوفيقه يعني يتهللون بشرا وفرحا وسرورا على إنه داخل عليه رمضان وجاي رمضان، وعندهم استعداد نفسي وعزيمة إيمانية إنه هذه الفترة القليلة البسيطة يعني يكون فيها مع الصيام مع القرآن مع قيام الليل مع الذكر مع الصدقة مع الإحسان، يعني يجد نفسه يعني في استعداد تام أن يعمر هذه الأيام المباركة ويكون قريبا من الله جل وعلا وقائما بدينه ويعني في حياة سعيدة طيبة بقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء أسعد الناس. وفي جانب آخر تجد بعض الناس يعني عندهم فتور وعندهم عدم استعداد نفسي وإيماني وروحي لما يسمى دخول رمضان، ويحسون بأن هناك تكليفا شاقا وهناك نوع من انقطاع في الحياة وهم داخل عليهم شهر رمضان الحياة التي كانوا يعيشونها. فلذلك تجد أمثال هؤلاء الناس ما عندهم إقبال عظيم على الطاعات، بل تجد البعض عنده تقاعس ورمضان لم يغير فيه شيئا، يعني لا في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في قيامه بالطاعات، بل بعضهم ينام الساعات الطويلة ويترك الفريضة، ينام حتى عن الفريضة يجمع الفرائض لبعضها البعض، وبعضهم يعني لم يصم سمعه عن الأغاني والمحرمات وأبصار الكثير من الناس والسهر المحرم وأشياء كثيرة جدا، ويصدق على قول هؤلاء الكثير وبصائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. لذلك تجد أمثال هؤلاء الناس يمر اليوم الأول يوم الثاني فرحانين الحمد لله يتخارجنا ومشى رمضان مشى مشى مشى، يعني مستعجلين لأمتين رمضان يتخارج منهم، وذي المساكين ضايعين ضياع شديد جدا، لأن أكثر هؤلاء الناس صيام صيام اجتماعي بس جاء شهر والناس كلها صائمة والناس صائمين. ولذلك يعني لعلكم تتقون لم تحصل عندهم، يعني ما كان ما يخطف ثمرة التقوى في قيام بواجبات ولا بعد عن محرمات ولا غير ذلك. ويعني نسأل الله العافية والسلامة، هذا حال كثير من الناس حال كثير من الناس. الصنف الثالث من الناس وبعضهم معذور وبعضهم غير معذور، يعني بعضهم معذور بأنه ما صائم رمضان وهم من أصحاب الأعذار، لكن للأسف الشديد تسمع أو تجد كثيرا منهم ما يفرح بمرضه إلا في رمضان، مو فرحان بأنه مرضان إلا في رمضان، يقول لك نحن والله ترى أنا معذورين نأكل نشرب والحمد لله لقنا تماما، يعني فرحان بمرضه إنه رمضان أسقط عنه والصيام أسقط عنه أو المرض هذا أسقط عنه صيام رمضان. ولكن المؤمن يعني بقدر الله جل وعلا عليه يجد نفسه حزينا وإنه قد فاته الكثير مع عذره، والآن قال تفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالمؤمن يعني يكون عنده انكسار ويعني حتى يكمل له أجره وثوابه، يعني بالنسبة له يكون في أجر وثواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، عشان المرض يكتب الله جل وعلا لك الأجر إنك مرضت وكنت تعمل، يعني يكون في حسنية وفي صدقنية، لولا هذا المرض منعني وعاقني كنت أصوم، لكن ما يكون المرض بالنسبة لي أنا فرحان إنه أسقط عني الصيام. والصنف الخطير من الناس الذين يعني يتباهون والذين يعني يفتخرون بأنه ما صائمين، وتجد من بعضهم عياذا بالله جل وعلا عبارات سيئة، يروح يقول أنا جالد رمضان ونحن جالدين رمضان، ويتجرؤون على ألفاظ وعلى كلمات وعلى الشرب والأكل في نهاية رمضان. وفي مثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين أنا نائم أتاني، أو الحديث صحيح، أتاني آتيان فقولا لي اصعد معنا، قال حتى إذا أتينا على جبل وعر قالا لي اصعد، قلت لا أستطيع، قالا إنا سنسهله لك، قال حتى إذا كنت على سواء الجبل من ضمن ما رأى قال رأيت قوما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، معلقين من عرقوب من تحت وخشمون وتسيل بالدماء، أفواههم تسيل دما، قال فقلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، زول يتعمد الإفطار وقت الإفطار ما جتنا أول كاس من الماء وشرب أو أكل طعاما. قال العلماء هذا حال من حصل منه ولو مرة واحدة أو يوما واحدة، فكيف بمن يفطر رمضان كله وهو من أهل، أي من أهل الوجوب والصحة، فيبقى مثل هذا الإنسان الذي غير معذور يتنزل عليه مثل هذا الوعيد، إنه يراهم النبي عليه الصلاة والسلام معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما وهم يتجرؤون وينتهكون حرمة هذا الشهر العظيم، فنسأل الله العافية والسلام، فنسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويوفقنا لصيامه وقيامه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله.